بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في بلوغ المرام في تتمة باب نواقض الوضوء، وعن عائشة رضي الله عنها قالت: جاءت فاطمة بنت أبي حبيش للنبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إني امرأة استحاض فلا أطهر فدع الصلاة. فقال: لا، إنما ذلك عرق وليس بحيض، فإذا أقبلت حيضتك فدع الصلاة، وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم ثم صلي. متفق عليه. والبخاري: ثم توضئ لكل صلاة. وأشار مسلم إلى أنه حذفها عمدا. هذا الحديث يعني هو أصح حديث جاء في حكم المستحاضة، هو حديث فاطمة بنت أبي حبيش في البخاري ومسلم. والمستحاضة هي التي يجري معها الدم باستمرار أو في أغلب الأوقات. جاءت تشكو إلى الرسول صلى الله عليه وسلم حالها، تقول: إني استحاض فلا أطهر، تريد إنها يجري معها الدم ولا ينقطع. أفأدع الصلاة كل الزمان؟ لأنه مستقر عندها إن الدم يمنع من الصلاة، فلا أطهر. أفأدع الصلاة؟ فقال عليه الصلاة والسلام: لا، إنما ذلك عرق، يعني هذا دم عرق. سميه الفقهاء العاذل، يقولون أنه في أدنى الرحم، وأما دم الحيض فيخرج من قعر الرحم، هكذا. ولا ندري عما يقول أصحاب الطب الحديث. وليس بالحيضة، هذا الدم المستمر ليس هو بالحيضة، فإذا أقبلت حيضتك فدع الصلاة، وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم ثم صلي. أناط حكم ترك الصلاة واعتبار الدم حيض بالإقبال والإدبار. والحقيقة إن هذا يحتاج إلى بيان، لكن بينته روايات أخرى. أقبلت حيضتك، كيف أقبلت؟ الآن الدم جاري مستمر، فكيف فبما تعتبر الإقبال والإدبار؟ جاء في الروايات الأخرى، في روايات أخرى: امكثي قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها، أو امكثي قدر ما كانت تحبسك حيضتك. وجاء في رواية في غير الصحيح في نفس فاطمة بنت أبي حبيش لما شكت إليه الأمر، قال: إن دم الحيض دم أسود يعرف أو يعرف، فإذا كان ذلك فأمسكي عن الصلاة، وإذا كان الآخر فاغتسلي وصلي. إذن إقبال الحيض بأن يأتي أيام العادة، إذا كانت فصل العلماء قالوا إن المستحاضة لا يخرج، إما أن تكون لها عادة، يعني كانت تحيض طبيعي عادي لها أيام معدودة ثم طرأت عليها الاستحاضة، وإما أن تكون مبتدأة ما كان لها عادة، ثم إن الدم تارة يكون عندها دم متميز يأتي في بعض الأيام أسود منتن وكذا طبيعة، وبعضهن لا، ما عندها تمييز، الدم كله طبيعة واحدة. فاختلف العلماء، فمنهم من يعتبر العادة دون التمييز، ومنهم من يعتبر التمييز. ومنهم من يعتبرهما ويقدم العادة وهكذا. فإقبال الحيضة إذن إن كان لها عادة فإقبالها بمجيء أيام العادة، أقبلت يعني بدأت أيام العادة، تعرف هذا إقبالها، وإدبارها بانقضاء أيام العادة، هذا إقبالها وإدبارها. وإن كان ليس لها عادة لكنها مميزة فإقبال حيضتها بظهور الدم الأسود وإدبارها بانقطاعه، هذا هو المعيار. تبقى واحدة التي ليس لها عادة ولا تمييز، جاء فيها حديث فاطمة حمل بنت جحش فيها الإرشاد من النبي صلى الله عليه وسلم أن تجلس، يعني صلى الله عليه وسلم تجلس غالب الحيض 6 أيام أو 7 أيام حسب عادة نسائها، يعني في كل شهر تجلس 6 أيام أو 7 أيام وتصلي 24 يوم أو 23 يوم. فإقبال حيضتها بما اعتبرته وقتا لتحيضها وقت لحيضها. فهذا الحديث في الحقيقة كما قلت مجمل، لكنه تفسره الروايات الأخرى لأن الصورة إنها مستعاضة والدم مستمر، فلابد من إحالة هذا الحديث إلى ما جاء في الروايات الأخرى من التفسير والإرشاد إلى العادة أو الإرشاد إلى الدم المتميز. فإذا أقبلت حيضتك فدع الصلاة، وهذا بإجماع المسلمين أن الحائض تحرم عليها الصلاة، ما هو لا تجب، ما نقول لا تجب عليها الصلاة، لا، تحرم عليها الصلاة، حرام أن تصلي، فدع الصلاة تركيها، يحرم عليها الصلاة ويحرم عليها الصيام، فدع الصلاة. فإذا أدبرت على ما حسب ما تقدم، إذا أدبرت فاغسلي عنك الدم، دم الحيض، الدم الذي كان في أيام الحيضة، اغسلي عنك الدم. وإن كان الدم جاري لا، لكن تغسل ما أصاب من بدنها أو ثيابها تغسله، فاغسلي عنك الدم ثم صلي. أمرها بغسل الدم، وهل يكفي؟ لا، لابد أن تغتسل أيضا، لأنه جاء في روايات أخرى واغتسلي وصلي، اغتسل، فيجب عليها أن تغسل الدم وأن تغتسل. وإذا أدبرت فاغسل عنك الدم، فيجب عليها غسل الدم ويجب عليها الاغتسال، والغسل من الحيض هو من الأغسال الواجبة كالغسل من الجنابة. هذا واضح أن المستحاضة لا تترك الصلاة إلا في الأيام التي تعتبرها وقتا لحيضتها، وإلا فهي حكمها حكم الطاهرات، تصوم وتصلي ويأتيها زوجها على الصحيح، حكمها حكم الطاهرات. ذكر المؤلف في رواية عند البخاري وتوضأ، يعني بعد هذا التطهر وبعد الغسل توضئي لكل صلاة. قال العلماء المعنى لوقت كل صلاة، وهذه الرواية ذكرها البخاري ولكن المسلم لم يذكرها ورأى أنها يعني غير ثابتة عنده. وأشار مسلم إلى أنه حلف هذه الرواية عمدا. وهذه الرواية مختلف فيها، وجمهور أهل العلم على العمل بها، فيها مناقشة وفيها بحث في ثبوتها، لكن الجمهور على أن المستعاضة يجب عليها أن تتوضأ لوقت كل صلاة. وذهب آخرون من أهل العلم إلى أنه لا يجب عليها، وأن جريان دم الحيض الاستعاضة لا ينتقض، لا ينقض. يعني فإذا مثلا توضأت المستحاضة لصلاة الظهر مثلا، فعلى المذهب الأول مذهب الجمهور إذا جاء وقت العصر وجب عليها أن تتوضأ، حتى ولو لم يخرج، ولو لم يكن منها بول أو غائط أو ريح أو شيء من هذا القبيل، يجب عليها أن تتوضأ، لأن جريان الدم هذا حدث، لكنه أبيحت لها الصلاة للضرورة. وأما الآخرون فقالوا لا، هذا ليس بناقض، فإذا توضأت لصلاة الظهر تصلي به العصر والمغرب والعشاء كغيرهم. والمسألة فيها يعني تردد، وعلى كل حال الرواية هذه عند البخاري، والظاهر أنه جاء في حديث آخر ذكرها. وأما الاغتسال فلا يجب عليها الاغتسال للصلوات، وقيل يستحب لها الغسل لحديث فاطمة بنت، لحديث حملة بنت جحش، قال فإن قويت على أن تؤخر الظهر وتعجل العصر وتغتسلي، وتؤخر المغرب وتعجل العشاء وتغتسلي، وتغتسلي لصلاة الفجر، فهو أعجب الأمرين إلي، أو كما جاء في الحديث، والله أعلم. إلى هنا يا محمد.